بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: أخذنا في الدرس الماضي الأوقات التي تكره فيها الصلاة. قال: فصل. وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام. المأموم إذا جاء دخل المسجد والإمام يصلي فإن هذا يكفي، حين دخل مع الإمام إنما يقصد بقلبه ويعزم على أن يكون مأموما وهذا يكفي. وأما ما يفعله كثير من الجهال اتباعا لقول بعض الفقهاء من غير ما دليل، بل هو بدعة، وذلك أن أحدهم إذا دخل إلى المسجد قبل أن يكبر يقول نويت، يتلفظ بالنية فيقول نويت أصلي لله سبحانه وتعالى، نويت أصلي لله مثلا 4 ركعات فرض الظهر مقتديا أداء مقتديا الله أكبر، هذا بدعة. النية محلها القلب، والتلفظ بها في أول الصلاة بدعة محدثة، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. إنما يدخل المصلي إلى صلاته فيقول الله أكبر، ثم يشرع بدعاء الاستفتاح، ثم بقراءة الفاتحة، ثم بما تيسر من القرآن إن كان في السرية، وإن كان في الجهرية يقرأ الفاتحة ثم ينصت ويستمع للإمام. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله حول هذه المسألة عند كلامه عنها في كتابه إغاثة الأهفان أن بعضهم، وجعله من باب الوسواس، أن بعضهم دخل الصلاة فوقف بجوار آخر والآخر قد شرع في صلاته، وذاك لا يزال يتلفظ بالنية نويت أصلي لله تعالى فرض كذا، فبدل أن يقول أداء قال أذاء إذان، أذاء لله قال ذاك الذي بجواره أذاء لله ولرسوله ولجماعة المسلمين. نعم، فالتلفظ بالنية محدث. الحمد لله قد صار الناس على بصيرة من هذا الأمر، لم يبق إلا بعض المقلدة أو بعض من ربما نشأ على هذا الأمر وليس ممن يعتني بالأخذ بالأحاديث هداهم الله. قال: والصلاة الجماعة سنة مؤكدة، بل صلاة الجماعة واجبة على الصحيح، لأدلة مرت معنا في شرح الباب المتعلق بذلك من شرح صحيح البخاري، ومن ذلك قول الله سبحانه واركعوا مع الراكعين، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر برجال معهم، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزام من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، الحديث وأدلة أخرى مرت بنا هناك. قال: وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام، وهذا بالقلب، ومعناه أن الإمام ليس لا يشترط أن ينوي الائتمام، لو جاء شخص وصف معك ولم يكن إماما أو وأنت لم تنوي أن تكون إماما أجزأتك صلاتك وأجزأه الائتمام بك. قال: ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق. الحر يتم بالعبد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والبالغ بالمراهق أي الذي اقترب من البلوغ، الصبي المميز ونحو ذلك. ولا تصح قدوة رجل بامرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أو قارئ بأمي، هذا فيه نظر، فتصح صلاة القارئ خلف الأمي إذا كان يحسن قراءة الفاتحة. قال ولا قال وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه. صلي في أي موضع لكن يكون مع صفوف مرتصة وليس كل واحد وحده، وهو عالم بصلاته. نعم. قال ما لم يتقدم عليه، لأن الإمام جعل ليؤتم به لا ليتقدم عليه. وإن صلى خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز، لكن لا يجوز ذلك إلا من حاجة وضيق. أما أن يكون المسجد فارغا ويأتي من يصف خارج المسجد كما يحصل من بعض المصلين في الجمعة هداهم الله، فإن هذا غير صحيح، يأثمون على ذلك. قال وإن صلى خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز، وحد القرب بينهما 300 ذراع تقريبا. ليس هناك دليل على التحديد، إنما هذا يرجع إلى عرف الناس أن هذا قريب متصل بالمسجد أو بعيد نائي عن المسجد، والتحديد ليس عليه دليل. نكتفي بهذا وأقم الصلاة. بارك الله فيكم.